أن يكون سليم أن يكون سليما، ليس له ضابط. يعني غضب مجرد الغضب العادي. من الذي يحكم أن هذا غضب شديد أو غضب يسير أو بين هذا وبين هذا؟ وهذا تقسيم لفظي ثلاثي، يعني شديد ويسير وبين هذا وهذا، لكن هذا التقسيم الثلاثي من حيث الواقع يمكن أن يجعل 30. هذا شيء لا يمكن، فكري نظري لا يمكن تحديده. لكن إذا ولذلك إذا سمحت، ولذلك فالمسألة يدان بها المطلق الغضبان. إذا قال المطلق الغضبان للمفتي: أنا طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب، المفتي لا يستطيع أن يأخذ من المستفتي درجة الغضب التي كان فيها حينما طلق، فضلا عن أن يستطيع المفتي نفسه أن يحدد درجة هذا الغضب. فإذا يدان هذا الذي يستفتي، فإذا قال: أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان، لو أنه كان لا سمح الله كذابا، شو بتوعد المفتي؟ بينه وبين ربه. هذا هو.